بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رفيقة اليوم هي امرأة عظيمة حقيقة من نساء القرن الثاني الهجري. احنا ما نعرفش اسمها قوي، مش مشتهر اسمها وسط الناس، لكن ابنها معروف، برضو ابنها معروف للناس اللي بتقرأ كتير في التاريخ او للمتعمقة في دراسة سير رجال الإسلام الكبرى، لأنه هو برضو مش من الفاتحين أو العلماء، إنما هو من القضاة، من قضاة المسلمين. المرأة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها أم أبان بنت عبد الحميد ابن عباد. هي أم القاضي المشهور في كتب التاريخ اسمه الأوقص المخزومي. الأوقص المخزومي ده لقب، اتلقب به، صفة اتصف بها فسمي بها الأوقص، وهنقول سر هذه التسمية. لكن هو اسمه الأصلي محمد بن عبد الرحمن، وهو من نسل هشام بن العاص. هشام بن العاص من الصحابة رضي الله عنهم الكرام، هو ابن أخو أبو جهل، هو ممن أسلم في عام الفتح، اللي هو جد الأوقص المخزومي صاحب قصتنا النهاردة. أم أبان بنت عبد الحميد الحقيقة لها موقف قدوة عظيم جدا، وعشان كده اخترناها في هذه الرقائق، وبنتمنى ان كل ام تأخذ منها عبرة وعظة، وكل اب وكل مربي بشكل عام، لان هي عملت يعني تربية نفسية رائعة، حولت بها رجل كان من الممكن، او ابن يعني ابنها كان من الممكن ان يكون من المعذبين نفسيا ومن المهزومين ومن المهمشين في التاريخ، ومن الذين يعانون ويتعبون تعب نفسي كبير نتيجة الإعاقة التي عنده، حولته إلى رمز من رموز القضاء في الإسلام، وإلى أحد كبار العلماء، وإلى نفسية هادئة مستريحة، وإلى رجل عظيم يتسع صدره لكلام الناس، وإلى قدوة عند الآخرين. يعني نقلة نوعية لإنسان ولد في ظروف معينة ممكن تحطمه، إلى إنسان عظيم جدا ممكن الناس كلها تقلده وتتبع خطاه. شيء جميل جدا جدا. الأوقص المخزومي كان قاضي مكة في خلافة المهدي العباسي. المهدي العباسي حكم من 158 ل 169. هو الأوقص المخزومي تولى قضاء مكة سنة 160 هجرية، وقعد في القضاء لسنة 169 هجرية. يعني خد فترة تقريبا المهدي كلها، وجزء في فترة الهادي ابنه. الهادي حكم سنة واحدة من 169 ل 170، وفيها مات الأوقص في هذه الفترة. الأم، أم أبان بنت عبد الحميد، ابتليت أن ولد لها طفل بإعاقة شكلية، مع أنها سبحان الله كانت جميلة جدا، كانت جميلة لدرجة ان في بعض الشعراء موجود ليهم يعني اشعار في زمانها في الغزل فيها من شدة جمالها او من اشتهارها بالجمال. لكن ربك سبحانه وتعالى بيبتلي الناس احيانا بعكس ما يتوقعون تماما، وده ابتلاء شديد على النفس. هي امرأة جميلة، متوقع يكون ابنها من اجمل اطفال البلد اللي هي عايشة فيه، اتولد لها طفل يعني دميم الخلقة، لدرجة ان هو في الاوصاف بيقولوا كان الاوقص المخزومي اقبح الناس خلقة. كان الاوقص المخزومي اقبح الناس خلقة. الاوقص ده لقب، هو اسمه زي ما قلنا محمد ابن عبد الرحمن. الأوقص كما يقول ابن الأثير في اللغة هو قصير العنق خلقة، اللي اتولد ورقبته قصيرة وما فيش أصلا رقبة، يعني رقبته مضغوطة جدا جدا لدرجة أن رأسه راكبة فوق كتفيه مباشرة للرأي من بعيد. الصفدي من كبار علماء التاريخ في الوفي بالوفيات بيتكلم على الأوقص المخزومي ويقول وكان قصيرا دميما جدا، وعنقه داخلا في بدنه ومن كباه خارجان كأنهما رحيان، يعني رأسه غطسانة جوه كتفيه. وبيتكلم على الناس اللي كانت بتتحاكم عنده أو تتقاضى عنده يعني في مسائلها، فبيقول وكان الخصم إذا جلس بين يديه لا يزال يرعد إلى أن يقوم. مرعوب من شكل الأوقص المخزومي، يعني شكله لافت جدا جدا للنظر. من الروايات اللي بتحكى يعني كنوع من الطرائف عن الأوقص المخزومي عشان تعرفوا ان الموضوع لافت جدا جدا في شكله للنظر للناس عامة. الدارمي الشاعر، في واحد شاعر اسمه الدارمي كان في زمنه راح له في القضاء، كان قاضي مكة، فراح له في مسألة من المسائل فاتأخر فيها، أخر الحكم لي في هذه المسألة فأبطأ عليه. الأوقص مش واخد باله قوي من شكل الدارمي، فبينما الأوقص يوما في المسجد في البيت الحرام وبيدعو الله عز وجل، قاعد بيدعو بيقول في الدعاء بتاعه: يا رب أعتق رقبتي من النار. فالدارمي قاعد جنبه ومتضايق منه، زعلان منه علشان أخر له الحكم، فقال: ولك عنق، انت بتقول ايه؟ اللهم اعتق رقبتي من النار. قال: اطمن، مالكش رقبه تعتق اصلا. فالتاني قال له: ويلك، من انت؟ انت ازاي تكلمني كده بتقول لي يعني؟ فقال: انا الدارمي، قتلتني وحبستني. قال: لا تقل ذلك، اني اقضي لك، تعال لي بكره اخلص لك الموضوع. خد الموضوع ببساطه، صدره كان واسع جدا، مع ان اصلا ده قاضي له وضعيه سياسيه ومكانه في البلد وفي الدوله، ومع ذلك خد الموضوع ببساطه وعداها للدارمي الشاعر اللي قال له هذه الكلمه في هذا الموطن، وفي البيت الحرام، في المسجد النبوي، في مسجد البيت الحرام، في المسجد المقدس. طموحات الشباب بتبقى لو في مرحلة المراهقة غير ناضجة، وبيبقى نفسه يعمل حاجات كتيرة جدا جدا، وهي خلاف ما ينبغي أن يفعل. الأوقص وهو في طفولته وفي شبابه كان بيحب أنه يجتمع مع أصدقائه عند المطربات، كان في مغنيات كيان بيغنوا بيوت يعني غير سوية، وكان يحب ان هو يخرج مع الشباب اصحابه يروحوا عند المغنيات يقعد يسمع. فامه بقى ظهرت هنا، امه ام ابان بنت عبد الحميد، افتكروا هذا الاسم جيدا، ام ابان بنت عبد الحميد بن عباد رحمه الله، جت قالت له يوما لما لقاته كل شوية خارج مع اصحابه رايح للمغنيات، قالت: يا بني، منتهى الأمانة والصراحة والتربية النفسية الرائعة، قالت له إيه؟ يا بني، إنك خلقت خلقة لا تصلح معها للقاء الفتيان عند القيان. قاعدين عند المطربات وقاعدين عند البنات وكلام من ده، البنات مش هيبصوا ليك بهذا الشكل، أنت شكلك يعني في مشكلة واضحة إحنا مش هنقدر نتجاهلها. فهي بتقول له: أنت الخلقة بتاعك ده مش مدي لك الشباب التانيين عندهم الخلقة الجميلة، بيروحوا يقابلوا بنات ومش عارف ايه وعايشين حياة معينة، انت الحياة دي مش هتناسبك، فعليك بالدين، فعليك بالدين، فإن الله يرفع به الخسيسة ويتم به النقيصة. لما انت يبقى عندك علم والعلم ده خاص بالدين، الناس هتقدرك وتحترمك وترفع قدرك، مش هتبص لشكلك. انت شكلك فيه نقيصة، ما يقدرش نتجاهل هذا الموضوع، خلاص احنا في اعاقة موجودة، واحد اعمى، واحد ما بيسمعش، واحد عنده اعاقة، ما يقدرش يتجاهل هذا الموضوع. لكن الحل ايه؟ الحل ان انا ارفع قدره بالدين، بالعلم، وبالذات العلم، بالعلم الشرعي اللي الناس كلها بتحتاجه، فالناس كلها هتحتاجك اذا انت رفعت قدرك بهذا العلم الشرعي. فعليك بالدين، فان الله يرفع به الخسيسة ويتم به النقيصة. يقول الاوقص المخزومي بعد هذه الكلمات، وهو بيقول: امي قالت لي كده، فنفعني الله تعالى بكلامها واطعتها فوليت القضاء. عمري ما كنت هبقى في هذا المنصب من غير الكلمتين اللي قالتهم لي امي دول. شوف التربية، يعني شوف ازاي التربية النفسية الرائعة. احنا في موقف في ازمة نتعامل معها بشكل واقعي، بشكل عملي، احل ازاي الازمة دي، احل ازاي هذه النقيصة، نقيصة في طرف من الاطراف، نقيصة في حاسة من الحواس، نقيصة في شكل من الاشكال. يعني هو شكله الناس كلها بتعلق عليه زي ما انتم شايفين، الشاعر قال له كلمتين وغيره. على فكرة قصص في الطرائف المروية على شكل يعني الأوقص المخزومي كثيرة جدا في كتب، تراجعوها وكلها، وهو كلها بيتقبلها بصدر رحب، لأن ربنا سبحانه وتعالى اداله اللي خلاه أعلى من غيره. واللي خلى الناس كلها بتحتاج له، اداله العلم الشرعي، اداله الدين، فصار قاضيا من قضاة المسلمين. ونتكلم في القرن الثاني الهجري، يعني بنتكلم في زمن ما شاء الله العلماء فيه كثر، دولة يعني فيها، لكن احتاجوا إليه فخلاص تغاضوا عن الشكل وحطوه في منصب قضاء مكة المكرمة. تخيل انت هذا المنصب في هذا الزمن، منصب في منتهى العظمة. نصيحة التفوق في الدين هذه نصيحة نبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية والحديث في البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث على فكرة نفسه برضو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطبعا رواية ابن عباس تحديدا لها أهمية خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وضع يده على كتف عبد الله ابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب عبد الله ابن عباس، فدعاله بأعظم شيء، أعظم شيء إنه يفقه في الدين وإنه يتعلم التأويل. فالفقه في الدين هذا إنك أنت تعلم أولادك إن هم يتفقهوا في الدين، هذا أعظم الهدايا وأعظم العطاءات، وده اللي عملته أبال بنت عبد الحميد لما علمت ابنها هذه النصيحة. البخاري ومسلم بيرويان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، بشرط إذا فقهوا. لو أنا تعلمت الفقه، فقه الدين، فقه الحديث، فقه القرآن والسنة، بيت خيار من خيار الناس، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط الفقه في الدين. الطبراني بيروي الحديث وهو حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث صفوان بن عسال، يعني الحديث ده عن صفوان بن عسال بس بيروي عبد الله بن مسعود، فحدث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. شوف الكلام الجميل، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم صلى الله عليه وسلم، يقول مرحبا بطالب العلم، طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. شوف الكلام، يعني هو جاي يطلب العلم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اداله المقدمة العظيمة دي كلها، الملائكة بتفرح بطالب العلم وتحيطه بأجنحة إلى السماء الدنيا، تتجمع الملائكة من هنا وهناك من مجلس العلم إلى السماء الدنيا حبا في هذا الذي جاء يطلب العلم. فما جئت تطلب؟ تسأل عن إيه؟ قال صفوان: يا رسول الله لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن المسح على الخفين. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. شوف أروع شيء ألاحظه في نصيحة أم أبان اللي هي أم الأوقص، يعني في النصيحة بتاعتها أنها جاءت مبكرة مش بعد فوات الأوان، جات له وهو لسه بيطلب العلم، هو لسه صغير، هو لسه شاب. عشان كده عمر بن الخطاب يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا يعني تصبحوا سادة، تصبح زعيم، تصبح رئيس كذا. لما بتصبح رئيس ما بتعرفش تتعلم، خلاص انت بقيت رئيس الناس، بقيت موظف كبير، بقيت شيخ كبير، بقيت سودت على الناس، يعني صرت سيدا قبل ان تسودوا، صرت سيدا خلاص بيبقى عندك صعوبه. الحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري، بيقول: انما اراد عمر انها تكون سببا للمنع، لان الرئيس قد يمنع الكبر والاحتشام ان يجلس مجلس المتعلمين. عشان كده الإمام مالك ما كانش يحب موضوع القضاء ده، ما يحبش انه يتولى القاضي، اللي قال لك لو توليت قاضي خلاص هبطل اتعلم. يقول الإمام مالك عن عيب القضاء: ان القاضي اذا عزل لا يرجع الى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، يعني بعد ما بقى قاضي صعب انه يقعد بعد كده مجلس العلم يتعلم، عشان كده يتعلم بدري وهو لسه طفل صغير او هو شاب. الشافعي يقول: اذا تصدر الحدث، حدث يعني الشاب الصغير، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. أو ما تبقى سيد خلاص صعب أن أنت تتعلم. عشان كده نصيحة أم الأوقص بتحمل يعني شيئين عظيمين جدا، أنها كانت نصيحة صحيحة وفي الوقت السليم، دي من أروع ما يكون، ادت له النصيحة في وقت مبكر ولسه بيتعلم قبل أن يسود، والنصيحة سليمة تماما اللي هي التفقه في الدين. الأوقص في التاريخ حقيقة كان من قضاة مكة المشهورين، كان من رواة الأحاديث أيضا، ذكره ابن حبان في الثقات، ومن المجاهدين، قدم الشام غازيا، خرج في فتوحات المسلمين، كان عندهم دايما الشواتي والصوائف في الحروب في أرض الروم في الأناضول، فكان من ضمن الناس اللي خرجوا في الفتوحات. والزمخشري بيصف الأوقص بيقول لم يرى مثله في عفافه ونبله مع ظرفه وزهده. وكان زي ما قلنا ظريف، يعني كان الراجل واسع الصدر جدا وبيتقبل. مصعب بيحكي بيقول حدثني أبي، أبو مصعب ده الحقيقة كان شخصية فيها مخالفات شرعية مش مشكلة، يعني هو غلط غلطة في القصة بتاعتنا ديت، بس هو بيحكيها عن نفسه. بيقول إيه؟ بيقول حدثني أبي قال خرجت أنا وعبد الله ابن سعد ابن ثابت ابن عمر القاضي بكتاب إلى قاضي مكة الأوقص في حاجة، وما كانوش يعرفوه، ما شافوهوش قبل كده. فلما دخلنا مكة إذا نحن برجل رأسه على كتفيه وله أذنان طويلتان نصف في رأسه ونصف على كتفيه، بيبشع قوي الصورة. وإذا هو ينظر كأنه مجنون، فجعلت أنظر إليه وأعبث به وأكلمه. ده اللي بقول لكم عليه مخالفة شرعية، إن هو قاعد يسخر منه، يسخر منه لشكله، والقاضي ما يعني ما اتكلمش، خد كلامه عادي وفوته، يعني كأنه أي سفيه بيعبث بيه ما علقش معه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، فما اهتمش إن هو يرد عليه ولا أي حاجة، مع إنه هو قاضي مكة، كان ممكن يقول له أنت مش عارف تتكلم مين، تكلم قاضي مكة ممكن يوديه في ده يسجنه، فعدى الموضوع يعني. فلما كان من غد جه بقى تاني يوم خد القضية بتاعته ورايح لقاضي مكة عشان يخلص الموضوع، فلا هو راح اتفاجئ، فلا هو، فقعد قدامه، فطبعا مرعوب لان هو امبارح بهدله في الكلام يعني في السخريه. فالتاني خد منه الكلام وقعد قال له انت عايز ايه والقضيه بتاعتك، ماذا صنعت، ماذا اتيت، فدفعت اليه الكتاب فقضى لي وامر لي بكتاب، خلص لي الحاجه بتاعتي وتنحينا عنه. لسه قايم كده قال يا ابن مصعب بئس الصاحب كنت لي بالامس، وخلصها كده. تاني يعني خد الكلمتين ومشي، يعني قال له انت امبارح انت تقلت عليا في السخريه يعني، وخلاص وعدى وعدى وعدى الموضوع، ما كانش عنده في قلبه حسد لاحد، بالعكس الناس كلها كانت بتحسده هو مش بيحسدها، لان هو معاه اغلى من اللي مع الناس. وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها. فهو سبحان الله كان بيقضي بالحكمة بين الناس، وكان مشهور جدا من القضاة المشهورين، يعني حتى يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب في كتاب تاريخ دمشق ناقل ابن عساكر هذا القول عن يعقوب بن سفيان الفسوي، يقول سمعت شيوخ مكة يقولون لم يلي مكة مثل الأوقص وسليمان بن حرب، اثنين من القضاة في تاريخ مكة مشهورين جدا جدا، منهم الأوقص المخزومي هذا رحمه الله. وهو كان لا يحسد أحدا، وسبحان الله لا يحسد أحدا لأنه عنده الأعلى والأعظم اللي هو الدين، وفي نفس الوقت أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لجده اللي هو هشام بن العاص رضي الله عنه اللي قلنا أنه من نسله، دعا له يوم الفتح، وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدر هشام بن العاص المخزومي وقال له اللهم أذهب عنه الغل والحسد، فيقول الأوقص فنحن أقل أصحابنا حسدا. فخور الأوقص من ساعة الدعوة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لجده، أو يعني من أباء من أبو جده اللي هو هشام بن العاص، قال له هذه الدعوة، فبيقول الدعوة دي فضلت ماشية فينا كلنا لحد ما وصلتني أنا كمان، وأنا مع هذا الشكل اللي أنا فيه وهذه الهيئة اللي الناس بتستنكرها ليس في قلبي حسد لأحد. لانه وربنا سبحانه وتعالى كرم وحيا بالعلم الديني الشرعي ده اللي خلى الناس كلها تحتاج لرايه ولقضائه ولحكمه. الفضل في هذا طبعا يرجع لله عز وجل، ويرجع بعد الله عز وجل لامه التي لفتت نظره الى هذه النصيحه الغاليه. الدين يرفع الله عز وجل به الخسيسه، ويتم الله عز وجل به النقيصه. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.